الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام الحافظ رحمه الله تعالى عن مبحث الحديث الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. سبق في الدرس الماضي وتكلمنا أن شرط الضبط هو الشرط الذي يقبل التفاوت من جملة شروط الصحيح، بخلاف مثلا شرط الاتصال أو السلامة من الشذوذ والعلة، وكذلك بالنسبة للعدالة، فلا يعقل أن يخف شرط من هذه الشروط ويصح مع ذلك الحديث. فالشرط الذي يقبل التفاوت والتجزئة هو شرط الضبط، وهذا الذي حمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا أن يخص الضبط بالخفة في الحديث الحسن، فقال رحمه الله: فإن خف الضبط، ولم يقل مثلا فإن خفت شروط الصحيح، لأنه لا يمكن أن يتصور ذلك في غير ذلك من الشروط. فعلى ذلك حديث الحسن لذاته إن خف ضبط راويه شيئا ما فإنه يكون قد انتقل إلى مرتبة أخرى، وهي مرتبة الحسن كما بينا، مع طبعا توفر بقية الشروط من اتصال والسلامة من الشذوذ والعلة وكذلك العدالة. ولهذا قال رحمه الله: والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح. قال ذلك في شرحه، يعني خفة الضبط مع بقية الشروط. فعلى ذلك يكون الحديث حسنا. والحديث الحسن في اللغة، أو الحسن في اللغة، هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. وأما الحديث الحسن في اصطلاح المحدثين فاختلفت أقوال العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا. وسبب ذلك أن الحديث الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. فمما قيل في تعريف الحسن أنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. ما عرف مخرجه يعني إيه؟ يعني هل هذا الحديث كوفيا؟ هل هذا الحديث شاميا؟ هل هذا الحديث حجازيا؟ ده المقصود بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يعني بالعدالة، وعليه مدار أكثر الحديث، هذا هو الحديث الحسن، وبه قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى. وهذا التعريف عليه اعتراضات كثيرة، منها أنه لم يشترط في ذلك الاتصال، اتصال السند، وكذلك لم يشترط انتفاء الشذوذ، وكذلك العلة. فكثرت الاعتراضات على هذا التعريف. ومن جملة التعريف أيضا للحديث الحسن ما قاله الإمام الترمذي: قال: كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، فهو عندنا حديث حسن. لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، لا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، فهو الحديث الحسن. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرف الحسن بتعريف هو من أضبط هذه التعريف، وإن كان أيضا لا يخلو من اعتراضات من العلماء كما سنعرف إن شاء الله. فابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يبقى هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعل الحديث الحسن كالحديث الصحيح تماما، إلا أنه قال مع خفة ضبط الرواة، بحيث يحتج بهم، لأن خفة الضبط أيضا تحتاج إلى تقييد، لأن ممكن أحد مثلا يفهم من كلام الحافظ رحمه الله تعالى إن خفة الضبط يعني أنه لا ضبط له أو ضبطه ضعيف. لا، ليس هذا هو المراد من كلامه رحمه الله تعالى. فقوله فإن خف الضبط يعني بحيث يحتج به، فهذا هو الحسن لذاته. يبقى الحسن عند ابن حجر رحمه الله تعالى هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه أو قل ضبطه. طيب، ما حكم الحديث الحسن. الحديث الحسن هو كالحديث الصحيح من حيث الاحتجاج، وإن كان دونه في القوة، إلا أن العلماء يحتجون به ويعملون بمقتضاه، وهذا الذي عليه عامة المحدثين والأصوليين، إلا من شذ منهم. وبعض المتساهلين من أهل الحديث كانوا يدرجون الحديث الحسن مع الصحيح، ومن هؤلاء الحاكم وكذلك ابن حبان وكذلك ابن خزيمة، فعند هؤلاء نوع تساهل، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، ونبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، فكانوا يدرجون هذا الحديث الحسن مع الصحيح. ونحن نقول لو كان المقصود بذلك يعني من حيث الاحتجاج فلا شك أنه يحتج به، أما من حيث القوة فلا، فالحديث الصحيح أقوى من الحديث الحسن، باعتبار أن راوي الحديث الصحيح لابد أن يكون تام الضبط، وأما بالنسبة للحديث الحسن فراويه خفيف الضبط كما بينا. طيب، عرفنا الآن حكمه، ما مثاله؟ مثال الحديث الحسن ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، قال عليه الصلاة والسلام إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب. طيب، لو رجعنا إلى رجالات هذا السند سنجد أن رجال هذا الإسناد كلهم ثقات إلا جعفر ابن سليمان، فإنه حسن الحديث، ولهذا نزل هذا الحديث من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. وكما قلنا في الحديث الصحيح أنه يتفاوت، كذلك بالنسبة للحسن أيضا هو على مراتب، فكما أن الصحيح متفاوت في القوة كذلك الحسن هو أيضا متفاوت في القوة فهو على مراتب. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى جعل الحديث الحسن على مرتبتين، فأعلى مراتب الحسن عند الذهبي رحمه الله تعالى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة مشهورة معروفة. وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأمثال هذه الأسانيد مما قيل إنها صحيحة، وهي في الحقيقة هي أدنى مراتب الصحيح وأعلى مراتب الحسن، فهذه أعلى مراتب الحسن. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثانية على ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى، وهي المرتبة التي حصل فيها خلاف بين العلماء في التحسين والتضعيف، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأة وغير هؤلاء، فهؤلاء اختلف العلماء في تحسين حديثهم وتضعيفه، فنقول هذه أدنى مراتب الحسن على القول بأن هؤلاء أحاديثهم حسان، فنقول هذه أدنى مراتب الحسن. فإذا الحسن على مراتب كما أن الصحيح كذلك على مراتب. طيب، نرجع لما قاله الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه، قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، يعني يريد أن الحسن الذي هو قاصر عن رتبة الحديث الصحيح لو أنه روي من أكثر من وجه، من أكثر من إسناد، من أكثر من طريق، كلها كان بمرتبة الحسن، فإنه ينجبر ويرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره. يبقى هنا ظهر عندنا الآن مصطلح جديد. ما هو هذا المصطلح؟ مصطلح الصحيح لغيره، فلو جئنا وعرفنا هذا المصطلح ماذا نقول؟ نقول هو الحديث الحسن الذي جاء من طرق مختلفة، فينجبر ويرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره. طب لماذا سميناه بذلك؟ سميناه بذلك من أجل أن نميز بينه وبين الحديث الصحيح لذاته اللي احنا تكلمنا عنه أولا، اللي هو الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ، هذا هو الصحيح لذاته كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الآن ظهر عندنا هذا المصطلح الجديد وهو الصحيح لغيره، وهو الحديث الحسن الذي روي من غير طريق فانجبر بهذه الطرق وارتقى إلى مرتبة الصحيح لغيره. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين مثل على ذلك بحديث محمد بن عمرو بن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح. لماذا؟ قال: لأنه روي من غير وجه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ارتقى لهذه المرتبة، مرتبة الصحة. لماذا؟ قال: لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ العراقي في الألفية يقول: كمتني لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري، يعني ارتقى إلى مرتبة الإيش؟ مرتبة الصحيح. فهمنا الآن ما المقصود بالحسن وما المقصود بالصحيح لغيره. طيب يأتي هنا عندنا إشكال، وهو أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح. احنا تقرر عندنا الآن أن الصحيح مرتبة والحسن مرتبة أخرى، كيف يجمع بين المرتبتين في حديث واحد يقول هذا حديث حسن صحيح؟ يجيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ذلك فيقول: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. فالحافظ رحمه الله تعالى يجيب لنا عن هذا الإشكال، يقول: لو جمع، يعني لو جمع وصف الصحة مع وصف الحسن في حديث واحد كما ذكرنا كقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. طيب ما معنى ذلك يا إمام؟ يقول: في هذه الحالة لا يخلو هذا الحديث من أمرين. الأمر الأول أن يروى هذا الحديث بإسناد واحد، الأمر الثاني أن يروى هذا الحديث بأكثر من إسناد. فلو كان الحديث له إسناد واحد وقال عنه الإمام الترمذي أو غيره هذا حديث حسن صحيح، يعني أنه حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين، فكأن القائل بذلك يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، وأن الإمام الذي نقل هذا الحكم لم يترجح عنده شيء، ولهذا نقل الخلاف وسكت عنه ولم يجزم هل هو حديث حسن ولا هو حديث صحيح، فنقل الخلاف وسكت عنه. هذا لو كان الحديث إسناد واحد. طيب في هذه الحالة أسأل سؤال وأنتم تجيبون عنه: هذا الحديث الذي قيل عنه هو حديث حسن صحيح وله إسناد واحد، هل هو أقوى ولا مساوي ولا أدون من الحديث الذي قيل فيه إنه صحيح؟ ها ما رأيكم؟ يبقى عندنا الآن حديث قيل فيه إنه حديث صحيح، تمام كده؟ وعندنا حديث آخر قيل فيه حديث حسن صحيح. أيهما أقوى؟ الذي قيل عنه أنه صحيح فقط. تمام، لماذا؟ لأنه ليس لديه دليل، لا يوجد فيه تردد يعني. ممتاز، لعدم وجود، أحسنت أحسنت، لأنه جزم بأنه صحيح، بخلاف ما قيل فيه إنه حسن صحيح كما قلنا، هذا فيه تردد، فهو صحيح عند جماعة وهو حسن عند جماعة آخرين. طيب هذا بالنسبة لو كان لهذا الحديث إسناد واحد، طيب لو كان هذا الحديث يروى بأكثر من إسناد، فهنا نقول إطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، يعني أن أحد الإسنادين صحيح والإسناد الآخر هو حسن، فهمنا الآن؟ فهو حسن باعتبار إسناد وهو صحيح باعتبار إسناد آخر. وهناك جواب آخر، وهو أن المراد بالحسن هنا الحسن اللغوي دون الاصطلاحي. يعني إيه الحسن اللغوي؟ يعني أن لفظه حسن، لفظه حسن لماذا؟ يعني ما وجه الحسن فيه؟ يعني مثلا يكون فيه بشرى للمكلف، أو فيه تيسير عليه، أو تسهيل، أو رخصة، وغير ذلك مما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب. وابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول إنه غير مستنكر، يعني هذا الجواب غير مستنكر، كأنه استحسن هذا الجواب. وهنا نعرج على مسألة من المناسب أن نأتي بها في هذا المقام، وهو تقسيم البغوي رحمه الله تعالى في كتابه المصابيح. الإمام البغوي رحمه الله تعالى درج في كتابه المصابيح على اصطلاح خاص له، وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحد الصحيحين بقوله هذا حديث صحيح، ويرمز إلى الأحاديث التي في السنن الأربعة خارج الصحيحين يعني بأنه حديث حسن. هذا الصلاح خاص بإيش؟ هذا الصلاح خاص بالإمام البغوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب مصابيح السنة، جمع فيه أحاديث منتقاة من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي. جاء الخطيب التبريزي رحمه الله وسماه مشكاة المصابيح، وزاد على ما ذكره البغوي رحمه الله تعالى في مصابيح السنة. حاصل يعني إن هذا اصطلاح خاص للإمام البغوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، مش محدش يفتح هذا الكتاب ويرى أن البغوي يقول هذا حديث حسن ويظن أنه أراد بذلك الحسن على اصطلاح المحدثين، لا، هذا اصطلاح خاص به جعله لكل حديث أورده في هذا الكتاب وهو خارج الصحيحين. وإلا فلو أراد به رحمه الله تعالى الاصطلاح الذي هو عند المحدثين فهذا لا يستقيم، لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف وكذلك المنكر. ولذلك نبه ابن الصلاح والإمام النووي رحمه الله تعالى على ذلك، فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. طيب، ما هي الكتب التي هي من مظنات الحسن؟ يعني هل عندنا كتب يمكن أن يكون فيها أو يجمع فيها الأحاديث الحسان؟ أيضا مما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح في علوم الحديث أن من مظنات الحسن سنن أبي داود، سنن أبي داود، فإنه ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه يذكر في كتابه السنن الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وأما ما كان فيه وهن، ما كان فيه وهن شديد فإنه يبينه. طيب لو أنه ذكر حديثا وسكت عنه فهذا علامة على إيش؟ فهذا علامة على أنه صالح عنده، أنه حسن، طالما أنه لم يضعفه. وهذا أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يستحضرها من يطلع على سنن أبي داود، إذا أتى بحديث وسكت عنه ولم يضعفه فهو صالح عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. أيضا من مظنات الحسن سنن الدرقطني، نص الدارقطني على كثير من ذلك في كتابه، في كتاب السنن. والإمام الدارقطني مذهبه إيش؟ هو شافعي المذهب كغالب المحدثين، يعني هم على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، على كل حال، فمن مظنات الحسن كما نقول سنن أبي داود، وكذلك سنن الدارقطني، وكذلك بالطبع من مظنات الحسن سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هو أصل في معرفة الحديث الحسن. بل إن هذا المصطلح، مصطلح الحسن، وإن كان معروفا قبل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، إلا أنه اشتهر أكثر لما استعمله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه، فهو أيضا من مظنات الحديث الحسن. طيب، ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة أخرى، قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن مسألة زيادة الثقة، مسألة زيادة الثقة. فالحافظ رحمه الله تعالى يريد هنا أن يبين لنا أن الزيادة من راوي الحديث الصحيح وهو الثقة يعني، وراوي الحديث الحسن، هذه الزيادة مقبولة عند جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث كما حكاه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وسواء في ذلك كانت هذه الزيادة من شخص واحد أو كانت هذه الزيادة من رواه كثر، فهي مقبولة عند عامة العلماء. يبقى إذن قول رحمه الله تعالى وزيادة راويهما، الضمير هنا عائد على إيش؟ على الحديث الصحيح، يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. ما حكم هذه الزيادة؟ قال: هي مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. يبقى إذن الزيادات هي الألفاظ التي تكون زائدة في رواية بعض الثقات، يعني الألفاظ التي تكون زائدة في رواية بعض الثقات، زائدة عن إيش؟ يعني زائدة عما رواه الثقات الآخرون. يبقى هذا هو محل النزاع الآن، هل هذه الزيادة مقبولة ولا غير مقبولة؟ هناك من العلماء من اعتنى بهذه الزيادات التي هي موجودة في بعض الأحاديث، ومن هؤلاء الإمام الجرجاني رحمه الله تعالى، أبو نعيم الجرجاني وغيره، فتتبعوا هذه الزيادات وتكلموا عنها، ونقل عنهم المحدثون كالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وغيره. فأولا نقول هذه الزيادات التي يرويها بعض الثقات ولا يرويها الآخرون، أين تقع؟ هل تقع في المتن ولا تقع في السند؟ نقول هذه الزيادات أحيانا تقع في المتن وأحيانا تقع في السند. تقع في المتن بزيادة كلمة أو بزيادة جملة، إما أن يزيد كلمة لفظة يعني، أو يزيد جملة لم يذكرها الثقات الآخرون. وأحيانا تقع هذه الزيادة في الإسناد، كأن يرفع ما هو موقوف أو يصل ما هو مرسل. يبقى هذا الحديث رواه فلان موقوفا، ويأتي آخر ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة، نعم هذه زيادة في الإسناد. أو أنه يكون مرسلا فيأتي آخر ويصل هذا الحديث، هذه زيادة، نعم هذه زيادة. طيب، ما حكم هذه الزيادة؟ قلنا هذا مقبول عند عامة العلماء من الفقهاء والمحدثين. ومن العلماء من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من فصل في ذلك، ومنهم من فصل في ذلك. فيقول: الزيادة من راوي الحديث، الزيادة من راوي الحديث إذا كان قد رواها أولا بغير هذه الزيادة فهي مردودة، يبقى راوي الحديث الآن شخص واحد، روى الحديث مرة بزيادة، وروى نفس الحديث مرة أخرى بغير هذه الزيادة. فعند هؤلاء العلماء يقولون هذه الزيادة غير مقبولة. طيب لو جاءت هذه الزيادة من راو آخر فهي مقبولة عندهم، يبقى نرجع ونقول الزيادة لو كانت في المتن اختلف العلماء في حكمها على أقوال ثلاثة، منهم من قبلها مطلقا، منهم من ردها مطلقا، منهم من فصل في ذلك. فقال لو كان راوي هذه الزيادة هو نفسه الراوي فرواها مرة بزيادة ومرة بغير زيادة فهذه الزيادة غير مقبولة، أما لو كانت هذه الزيادة من رواية راو آخر فهذه الزيادة مقبولة. وضحت الآن؟ وجاء الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى وقسم الزيادة إلى أقسام ثلاثة، وهذا التقسيم وافقه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا التقسيم على النحو الآتي: قال لو كانت هذه الزيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها القبول. تاني بنقول القسم الأول على ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله ووافقه عليه الإمام النووي، يقول لو كانت هذه الزيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها القبول. لماذا حكمها القبول؟ لماذا حكمها القبول عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ ها ما رأيكم؟ طيب لماذا هي مقبولة؟ أحسنت، نعم ممتاز، فكأنها حديث آخر فقبلت من هذا الوجه أو بهذا الاعتبار، لأنها كحديث تفرد بروايته هذا الثقة، والحديث إذا كان من رواية الثقة فهو مقبول. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: لو كانت هذه الزيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق، يبقى أن في تنافي فيما رواه هذا الراوي مع ما رواه الثقات الآخرون أو الأوثق الآخر، فما حكمها؟ قالوا هذا أو هذه الزيادة حكمها الرد، حكمها الرد، كما هو الحال في الشاذ الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل. القسم الثالث والأخير: لو كانت هذه الزيادة فيها نوع منافاة، احنا قلنا القسم الثاني هذه منافية بالكلية فهذه مردودة، الآن القسم الثالث فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو رواه هذا الأوثق، فيها نوع منافاة. طيب نوع منافاة يعني إيه؟ يعني إما تقييد لمطلق أو تخصيص لعام، ده المقصود بنوع المنافاة، فهي منحصرة في هذين الأمرين، إما جاءت تقيد مطلقا جاء في رواية الثقات أو رواية الأوثق، أو جاءت تخصص عام، تخصص عاما من حديث الثقات أو حديث الأوثق، فما حكمه؟ ما حكم هذه الزيادة؟ هذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح رحمه الله، وقال النووي رحمه الله تعالى والصحيح قبول هذا الأخير، يعني الصحيح أنه أيضا مقبول كما الأول. يبقى عندنا قسم واحد مردود وهو إذا كانت هذه الزيادة منافية لما رواه الثقات أو لما رواه الأوثق، فهمنا الآن؟ ولهذا لو رجعنا لكلام الحافظ يقول وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فعلمنا من ذلك أنها لو كانت غير منافية أو كانت فيها نوع منافاة فهي أيضا مقبولة. طيب أمثلة على ذلك، أمثلة للزيادة في المتن وليس فيها منافاة، ما رواه الإمام مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث ولوغ الكلب. سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش لم يذكروا هذه الزيادة، قالوا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فهمنا الآن؟ وأما ما جاء في الرواية الأخرى التي جاء في طريق علي بن مسهر عن الأعمش، جاءت فيه هذه الزيادة فليرقه، فهذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر وهو ثقة، فتقبل هذه الزيادة لأنها ليست منافية لما رواه الآخرون. فعلى ذلك لو ولغ الكلب في الإناء نقول أولا لابد أن يراق ما في داخل هذا الإناء لأنه تنجس، ولابد كذلك أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. يبقى جئنا بحكم الإراقة بما جاء في رواية علي بن مسهر التي تفرد بها عن باقي الثقات وقبلنا هذه الزيادة. طيب هل هناك مثال لزيادة فيها منافاة لما رواه الثقات أو رواه الأوثق؟ نعم، مثال ذلك زيادة هذه اللفظة، لفظة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب. هذه الرواية فيها زيادة، ما هي هذه الزيادة؟ قوله يوم عرفة. هذا الحديث من جميع طرقه ليست فيه هذه الزيادة، وإنما جاء بها موسى ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، جاء بها موسى ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة ابن عامر، والحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. طيب ما وجه المنافاة هنا؟ أنه قال يوم عرفة أيضا من أيام الأكل والشرب، فهو منافي لما جاء في الأحاديث الأخرى الصحاح التي رواها الثقات أن يوم عرفة مما يسن صومه، صح ولا لا؟ إلا طبعا إذا كان حاجا في عرفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حاج بيته الحرام. فلو كان حاجا في عرفة فالسنة هو الفطر من أجل أن يتقوى على الدعاء والعبادة في ذلك اليوم، فهذه زيادة منافية لما رواه الثقات، فهي زيادة مردودة. طيب عايزين مثال على زيادة فيها نوع منافاة، وقلنا لو كان فيها نوع منافاة فالذي نقله النووي رحمه الله تعالى أنه أيضا مقبول. مثال ذلك ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حذيفة، عن ربعي عن حذيفة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا. تفرد أبو مالك بزيادة تربتها ولم يذكرها غيره من الرواة، إنما رووا هذا الحديث هكذا وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، لكن تربتها هذه جاءت من رواية أبي مالك الأشجعي. ما حكم قبول هذه الرواية؟ قلنا هي مقبولة على الصحيح كما ذكره النووي رحمه الله، لأنها جاءت تخصيصا لما جاء عاما في الروايات الأخرى، الأرض كلها مسجدا وطهورا، هذه الرواية جاءت وقالت تربتها هي الطهور، فلو أراد أن يتطهر فلابد أن يتطهر بالتراب، ليس كل ما صعد على الأرض كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهذا هو مذهب الشافعي. فهمنا الآن خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مفهوم الآن؟ الآن هذا الذي ذكرناه كله إنما هو في الزيادة إذا كانت في المتن، هذا الذي ذكرناه إنما هو في الزيادة إذا كانت في المتن. أما الزيادة إذا كانت في السند فعندنا الآن مسألتان، هي مسألة تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف، هذه المسائل الرئيسية في هذا الباب. هناك مسائل أخرى أيضا من الزيادات التي تحصل في الإسناد، لكن العلماء أفردوا لها أبحاثاً خاصة، زي مثلاً المزيد في متصل الأسانيد. لكن الذي يعنينا الآن هذان النوعان فقط، اللي هو إذا كانت هذه الزيادة في الإسناد وصل مع إرسال أو رفع مع وقف، فهذه أيضاً اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول أن الحكم لمن وصل أو رفع، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أنهم قابلوا هذه الزيادة إذا جاءت من هذا الثقة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين. القول الثاني على العكس، قالوا الحكم لمن أرسل ووقف، الحكم لمن أرسل ووقف، ماذا نفهم من ذلك؟ أنهم ردوا هذه الزيادة ولم يأخذوا بها، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين. وعندنا قول ثالث، وهو أن الحكم لما عليه الأكثرون. وعندنا قول الرابع، وهو أن الحكم لما عليه الأحفظ، لما عليه الأحفظ. فهذه أقوال أربعة في هذه المسألة، ومثال ذلك ما جاء في حديث لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث رواه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وابنه إسرائيل وقيس ابن الربيع عن أبي إسحاق. كل هؤلاء رووا هذا الحديث بإسناد متصل عن أبي إسحاق السبيعي، ورواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق مرسلا. يبقى جماعة من الرواة عن أبي إسحاق رووه مسندا متصلا، ورواه جماعة آخرون عن أبي إسحاق مرسلا. فلو قلنا بقبول هذه الزيادة فإذا هذه رواية متصلة، ولو قلنا بردها كما عليها أكثر المحدثين فهذه رواية مرسلة. وإن قلنا العبرة بما عليه الحفاظ أو الأحفظ، فلا شك أننا سنقول في هذه الحالة بأن هذه رواية مرسلة، لأن من رواها عن أبي إسحاق هم سفيان وشعبة بن الحجاج، وهم أئمة في الحفظ والإتقان كما لا يخفى. وإذا قلنا أن العبرة بما عليه الأكثر، فسنقول إنها رواية متصلة، باعتبار أن الرواة الآخرين أكثر عددا ممن رواه على الإرسال. ثم قال بعد ذلك: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. نتكلم إن شاء الله عن مبحث الشاذ في المجلس القادم. أيوة، في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.